ما أراد الحصر في هذا، قال ونحن هنا يجب أسمع. وقوله لرفع البلاء أو دفعه، لرفع المسفر بين الرفع والدفع، الرفع بعد النزول والدفع قبله، يعني مثلا يمرض ويلبس هذه الأشياء، أو يلبسها لئلا يصيبه البلاء، يلبسها لئلا يصيبه البلاء. والحمد لله الناس كان عندهم صرفات بالأول، يعلقون على أبواب بيوتهم أشياء من هذا القبيل. نعم، إن القرب الجالية ولا الجلد المصفوف قبل بضعه بياته ولا ما أشبه ذلك، يقولون هذا يطرد العين، وأن من واحد إذا شافوا على الباب تخوفوا من البيت ولم يفقه بعينه. وكان عندهم من هذه الاعتقادات كثير، لكن عندهم شيء كثير من هذا، لكن الحمد لله زال. نعم، العظمة لا العظمة هذه عملية جراحية مفيدة، ما هذا كما انك لما تلبس الثوب خوفا من البرد لو ما برد. نعم، ها التطعيم، التطعيم ضد الجدل، يسموها الناس الاول العضب ما عارف يقول الشفقاء. نعم العضب، نعم. فهو هنا الشيخ الاسلام ترى شيخ الاسلام لا ما هو بينكر انك تفعل الشيء لدفع، تفعل السبب الصحيح لدفع، لا ينكر السبب غير الصحيح لا للدفع ولا للرفع، لكن الشيء السبب الصحيح للدفع انت مؤمن بفعل الاسباب. قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا سمعتموه بارض اذا سمعتموه بارض قطعوا لا تقسموا عليه. نعم نعم، والشعور النفسي اللي يمكن الفرق بينهما ان هذا الشيء لو فعل بشخص ليس عنده علم منه هل يؤثر ولا ما يؤثر؟ على حسب نفسيته. اذا معناها انه لا صار تاثير نفسي، لكن هل لأن السبب الذي هو سبب لاستجابته فيه القوة المؤثرة سواء اعتقده الإنسان أم لم يعتقده؟ فالدواء المفكر مثلا أو المؤثر الشرعي تتفاوت في الشخص العام. نعم، مثل شخص يقرأ فلا يقرأ، نعم، ربما ينفع من الشخص أو شخص قرأ فلا صحيح. السبب الشرعي نعم، يعني مبني من بناء كبيرا على العقيدة، ولهذا لو يدرى الإنسان والمقوى عليه ما أعتقد الإنسان ما ينفع، أو القارئ أيضا ما أعتقد أنه ينفع ما ينفع، لأنه مبني على اعتقاد إذ أنه ليس سببا محسوسا. ولهذا قلنا ما ثبت بأنه سبب شرعي هذا مثل، وإحنا ما نبي كيف التأثير، لكن الأسباب الحسية التي تعلم بمقتضى القضاء والقدر هذه لابد أن يكون لها تأثير حسي، بحيث أن يكون تأثيرها بقوتها الذاتية.